وأنهم يريدون تعويض هذه الفتية على مرضات الله ومحبة الله، لكن هذا اصطلاح للفتيين إذا كانوا هو في الصغر قبل أن يتربى في المساجد قبل أن يدخل المسجد الحرام. نقول بالأخص المسجد الحرام، لأن كلنا بدأنا نعاني والناس تشخص من الضيق والزحام، فرأيت بعيني من هؤلاء الأحداث تصرفات يعني لا طريق، قد تؤذي الأخيار وقد تصنهم بأمور لا طريق لها، وقد يكون بينهم من هو ليس بالمنتج من ذلك الالتزام المستقيم تلك الاستقامة، فيجر إلى غيره تبعات لا تسمح الله. ومن هنا يرجو إعادة النظر، لو أمكن أمثال هؤلاء أن يصعدوا إلى المساجد الأخرى وأن لا يعتكف في المسجد الحرام إلا أناس يعقلون معنى الاعتكاف، وأناس فعلا سبق أن جئنا بهم فوجدنا فيهم الجد والاجتهاد والانضباط، فهؤلاء أولى وأحق. ثم أن يرتد هؤلاء الأحداث يشوشون ويضيقون على من هو أولى وأحق، هذا أمر أخشى أن يكون فيه إثم وزر على الإنسان، لأن الأسباب التي تسبب الناس تعاطيها لا شك أنه يحمل الإنسان المسؤولية. فعلى المربين والأساتذة أسأل الله أن يعظم أجورهم وينزل لهم المثوبة في الدنيا والآخرة، من حافظوا على أبناء المسلمين فوالله نغبطهم على هذه النعمة ونغبطهم على هذا الخير، وادعوا لإخوانكم وصلوا لهم التوفيق والسداد، فأمثال هؤلاء على فغور الإسلام، لأن شباب المسلمين لو لم يحفظوا لهلكوا، فجزاهم الله خيرا أنهم جبوا أمثال هؤلاء إلى بيوت الله وعرفوهم طاعة الله، لكن ليس كل مجتهد مسيح. ومن هنا ينبغي الفضل في هذه الأمور بالرجوع إلى العلماء واستشارتهم وانتقاء النوعية التي مثلها أهل أن تعتكف، مثلها أهل أن تدخل هذا البيت المعظم المشرف، فلا تصدر منهم الأخلاق المؤذية والتشويش على الغير والأفعال التي لا تليق. هذا الذي يعني أرجو أن يكون من هؤلاء الذين أرجو من الله تعالى أنهم يريدون الخير لهم ولهؤلاء الشباب. المسألة أيضا السادسة في الاعتكاف، هناك أمور ينبغي على المعتكف أن يراعيها لتحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ومن أعظمها الاجتهاد في إحياء ليالي العشر، فالعشر الأواخر فيها سنة الإحياء ويحيي ليلها كاملا، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فإذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ذلك العبد الموفق السعيد الذي تكون عنده أجمل ساعة وأجمل ساعة في اعتكافه حينما يقول الله أكبر فيدخل في صلاته وفي نافلته وعبادته، فإذا قال الله أكبر انشرح صدره وخشع قلبه واطمأن فؤاده وأقبل على الله عز وجل بصدق وكمال خشوع وخضوع متخشعا متذللا متذللا إلى ربه، أكره ما عنده أن يأتي أحد يشغله عن الله جل وجل. لكن إذا كان الأمر على العكس فليبكي على نفسه، إذا أحس أنه أثناء الصلوات في ضيق وكرب وأنه والعياذ بالله أنه في ساعة لا يأتي من يزوره ويجلس معه، فإنه يأنس وينشد فإنا لله وإنا أصيبت مقاطع. إذا كان أنس بغير الله أعظم من أنس بالله فليبكي على نفسه، معتكف يحب أن ينافي ربه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تجرب له قبة فلا يرى الناس ما يرى الناس، وهذا من أقرب الأسباب التي تحيي الاستجماع الفكر والنفس حينما تحبس هذه النفس الآثمة الظالمة 360 يوم في السنة وهي ترفع هذه السويعات فقط قهر وقصر على طاعة الله عز وجل ومحبة الله، لكي تتعود الخير وتتعود مرضاة الله عز وجل. ومن الناس من تفتح له أبواب الرحمة فلا تغلق عنه أبدا، ومن الناس من تفتح له أبواب السعادة فلا يشقى بعدها أبدا. ولقد رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان حينما كنا في الصغر ترى الرجل إذا دخل معتكفة لا تسمع منه إلا قرآنا أو ذكرا